قوامين بِكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وعد الله الذين آمنوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله.